بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصول الإيمان ستة قد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور. فإن جبريل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام على صورة رجل مجهول غير معروف عند الصحابة، وسأله أسئلة، فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، وقد أجابه النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الأسئلة، وقال في آخرها وقال في آخر الحديث قال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعني أنه يعلم بسؤاله، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب على تلك الأسئلة، فهذا من تعليم الدين. ولما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه ستة أصول هي أصول الإيمان. وأما أركان الإسلام فهي خمسة: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وقد اشتمل عليها حديث جبريل، حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والإسلام فسر بالأمور الظاهرة، فسر بأمور ظاهرة وهي الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، أمور ظاهرة. وفسر الإيمان بأمور باطنة تتعلق بالقلب، وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. لكن الإسلام والإيمان إذا فرقا وجاء أحدهما مستقلا فإنه يدخل تحته الأمور الظاهرة والباطنة، وكذلك الإيمان. وأما إذا جمع بينهما يفسر الإسلام بالأمور الظاهرة والإيمان بالأمور الباطنة، لكن إذا انفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنيين الظاهرة والباطنة. ففي حديث جبريل سأل عن الإسلام وعن الإيمان، وفسر الإسلام بالأمور الظاهرة والإيمان بالأمور الباطنة، وجاء آيات وأحاديث فيها ذكر الإسلام مستقلا عن الإيمان، وجاء ذكر الإيمان مستقلا عن الإسلام، فيشمل الاثنين، يشمل الأمور الظاهرة والباطنة. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه، يدخل تحت كلمة الإسلام الشهادة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، التي هي أمور ظاهرة. ويدخل تحته أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، كله يدخل تحت الإسلام. وكذلك لفظ الإيمان إذا جاء وحده يدخل فيه الأمور الظاهرة والباطنة. وعلى هذا فالإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنيين جميعا. وهذا مثل لفظ الفقير والمسكين، ومثل لفظ البر والتقوى، فإن هذه من الكلمات التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى. فالفقير والمسكين إذا جمع بينهما في الذكر كما في قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، يعني جعلهما صنفين من صنف ثمانية، يفسر الفقير بأنه الذي ليس عنده شيء أصلا، والمسكين عنده شيء لا يكفيه، وكل منهما أهل للزكاة، إلا أن بعضهم أحسن حالا من بعض. فإذا جمع بينهما كما في إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فسر الفقير بأنه الذي ليس عنده شيء أصلا، وفسر المسكين بأنه الذي عنده شيء لا يكفيه. لكن إذا جاء ذلك الفقير وحده كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل، في حديث ابن عباس في قصة بعث معاذ بن جبل اليمن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهم أجابوك لذلك عن الصلاة فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، ما قال ومساكينهم. فصار ذكر الفقراء يشمل الفقراء والمساكين، يشمل الذي ليس عنده شيء أصلا والذي عنده شيء لا يكفيه، وكذلك المسكين عندما يأتي وحده يعني يراد به الذي عنده ليس عنده شيء أصلا أو عنده شيء لا يكفيه. وكذلك البر والتقوى، لأن البر والتقوى إذا جمع بينهما في الذكر فسر البر بالطاعات، وفسرت التقوى بترك المعاصي. يفسر البر بالطاعات والأوامر، وتفسر التقوى بالنواهي التي تتقى. وإذا انفرد أحدهما الآخر دخل فيه الأوامر والنواهي. إذا جاء البر وحده دخل فيه هذا وهذا، وإذا جاء التقوى وحدها دخل فيه هذا وهذا، وإن جمع بينهما فسر البر بالأمور بالأوامر، وفسرت التقوى بالنواهي. إذن لفظ الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر اتسع للمعنيين. ومثله كما قلت البر والتقوى والفقير والمسكين. الأدلة على هذه الأصول الستة حديث جبريل، لأنه جمعها، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، دل عليها حديث جبريل. وكذلك دل عليها القرآن، قد جاءت مجتمعة وجاءت متفرقة. فمما جاء منها مجتمعا خمسة أصول، وهي في قول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وملائكته والكتاب والنبيين. خمسة، بقي الإيمان بالقدر، والكتاب المقصود به الكتب كما ذكرت في الدرس الماضي، أن الكتاب يأتي محلا بالألف واللام ويراد به المفرد ويراد به الجمع، وهنا يراد به الجمع لا يراد به كتابا معينا، لأن قل هو الكتاب أي الكتب، الكتاب المقصود به الكتب، والكتاب والنبيين يعني والكتب، لأن لفظ الكتاب يأتي يراد به المفرد مثل ذلك الكتاب أي القرآن، ولقد أتينا موسى الكتاب أي التوراة، ويأتي مرادا به الجمع الجنس، فكما في هذه الآية والكتاب والنبيين يعني والكتب، وكما ذكرت بالأمس لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب أي الكتب، لأن الله لم ينزل كتابا واحدا على الرسل وإنما أنزل كتبا، فإذا الكتاب يراد بها الكتب. فهذه خمسة من الأصول الستة دلت عليها هذه الآية من سورة البقرة، ليس البر أن تولوا وجوهكم ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب أي الكتب والنبيين. وجاء في آخرها ذكر هذه الأصول الستة الخمسة، إلا أن الإيمان باليوم الآخر أشير إليه فقوله وإليه المصير، لأن هذا يدل على اليوم الآخر. آمن رسول بما أنزل إليه من ربه، آمن رسول بما أنزل إليه من ربه، ثم قال كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ثم قال وإليه المصير في الآخر يعني اليوم الآخر. فصارت خمسة جاءت في سورة البقرة في موضعين، في وسطها وفي آخرها. خمسة من الأصول الستة جاءت في سورة البقرة في موضعين منصوصا عليه في الأول وفي الأخير أشير إلى اليوم الآخر بقوله وإليه المصير. يعني المصير يعني في الدار الآخرة، المصير في الدار الآخرة. وكذلك أيضا جاء في سورة النساء ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يعني ذكرت هذه الخمسة مع بعض دون الإيمان بالقدر. وجاء ذكر بعضها يعني أقل من الخمسة. وكثيرا ما يأتي في القرآن والسنة ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر الاثنين فقط مع بعض، كما في قول الله عز وجل يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذكر الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. وكذلك جاء في السنة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر الذي إلا مع ذي محرم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت. فيأتي ذكر الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. يأتي ذكر الإيمان بالله لأنه الأصل، أصل الأصول. ويأتي ذكر الإيمان باليوم الآخر لأن فيه الجزاء، الجزاء على الأعمال إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الجزاء على الأعمال. وفي الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن يأتي ذكر الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر من أجل أن الإيمان بالله هو الأصل الذي يتبعه الأصول الأخرى، والإيمان باليوم الآخر لأن فيه ترغيب وترهيب. إذا كان فيه باب الترغيب فإنه يعني ليرجو يعني الجزاء عليه في الدار الآخرة، وإن كان ترهيب ليخاف ما توعد عليه في الدار الآخرة. ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ما كان يؤمن بالله فليكرم ضيفه، فليقل خيرا ولينصت. هذه يعني ترهيب. وترهيب لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إلا أن تسافر إلا مع ذي محرم. في ترغيب وترهيب. فيأتي ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، ذكر اليوم الآخر من أجل الترغيب، ويأتي من أجل الترهيب. ترهيبا في الخير وترهيبا من الشر، ترهيبا في الثواب وترهيبا من العقاب، وترهيبا من العقاب. إذن الأدلة على هذه الأصول الستة جاءت في القرآن. وأما القدر فقد جاء في آيات كثيرة إن كل شيء خلقناه بقدر، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وكذلك السنة جاء فيها أحاديث كثيرة تتعلق بالقدر، كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس، حتى نشاط النشيط وكسل الكسول، كل ذلك بقضاء الله وقدره، كل ذلك بقضاء الله وقدره. إذن أصول الإيمان ستة، وهذه هي الأدلة عليها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحديث جبريل كما قلت هو الذي يجمعها، لأنه ذكر الستة كلها فقولها أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وذكرت في الدرس الماضي أن هذه الأصول الستة كلها داخلة تحت الإيمان بالغيب، كلها من الإيمان بالغيب، لأن الإيمان بالله هو من الغيب، لأن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، ما شاء أن يرى في الدنيا، ما شاء أن يراه أحد في الدنيا، ليكون لتكون رؤيته أكمل نعيم في الجنة، لتكون رؤيته أكمل نعيم في الجنة. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وقال لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، يعني لا تدركه، إما لا تدرك في الدنيا أنه لا يرى في الدنيا، أو أنه إذا رؤية لا يحاط به رؤية، يعني يرى ولا يحاط به رؤية، كما أنه يعلم ولا يحاط به علما، كما أن ما جاء عنه من العلم عن ذاته يعلم ولكن لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤية في الدار الآخرة يرى ولكن لا يحاط به رؤية، يرى ولا يحاط به رؤية. إذن شاء الله عز وجل أن تكون رؤيته في الدار الآخرة، وأن تكون أكمل نعيم يكون في الجنة، أكمل نعيم لأهل الجنة أن يروا الله عز وجل في الجنة، هذا أكمل نعيم وأجل نعيم. ولهذا شاء سبحانه ألا يرى في الدنيا، لأن رؤيته أكمل نعيم، وقد شاء أن تكون في دار النعيم وأن تكون في الدار الآخرة، لأنه لو جاء نعيم الدنيا الآخرة في الدنيا صار ما صار غيبا، صار مشاهد وعلانية، لكن أمور الآخرة في الآخرة، حتى يتنافس المتنافسون ويجد المجدون ويجتهد المجتهدون للوصول إلى تلك يعني ذلك الثواب العظيم والجزيل من الله سبحانه وتعالى الذي هو دخول الجنة، وأكمل شيء فيها رؤية الباري سبحانه وتعالى. فالإيمان بالله من الإيمان بالغيب، نحن لا نعرف عن الله إلا ما جاء في الكتاب والسنة، يعني صفاته وأسماءه نعرفه عن طريق الكتاب والسنة، فلا نضيف إليه شيئا ليس في الكتاب والسنة، ولا ننكر شيئا جاء في الكتاب والسنة، بل نثبت ما جاء في الكتاب والسنة، ولا نضيف إليه شيئا لم يأتي في الكتاب والسنة، لأن هذا غيب، والغيب لا يتكلم فيه إلا عن طريق الوحي الذي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك الإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب، لأن الملائكة غائبون عنا لا نراهم، ويكونون معنا ولا نشاهدهم، وفيه حفظة يحفظون الإنسان، وكتبه يكتبون الحسنات والسيئات عن اليمين وعن الشمال قعيد، ونحن لا نرى ولا نشاهد، لكن نصدق وإن لم نرى نصدق، لأننا جاء الخبر إلينا عن الله عز وجل في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن نؤمن بالملائكة ونصدق بوجودهم، وكذلك بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبارهم، وكذلك الكتب التي أنزلها الله على رسله، منها ما عرفناه في القرآن ومنها ما لا نعرفه، ونحن نؤمن بالمذكور وغير المذكور، المذكور في القرآن والذي لم يذكر، لأن الذي ذكر في القرآن قليل جدا، ذكر التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، هذا هو الذي ذكر في القرآن، لكن الرسل أنزل عليهم كتب، كما قال الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب أي الكتب، لكننا لا نثبت إلا ما جاء في القرآن، ما سمي نسميه ونؤمن به باسمه، وما لم يسمى نؤمن بأن الله أنزل كتبا لكنه ما قصها علينا. فإذا الإيمان بها من الإيمان بالغيب. التوراة والإنجيل والزبور ما عرفناها إلا عن طريق القرآن، عن طريق الوحي. وأنا قلت في الدرس الماضي أن الغيب الذي مدح أهله هو ما غاب عن الإنسان مما لا يعرف إلا بالوحي. والكتب السابقة ما عرفنا ما سمي منها إلا في القرآن، وما لم يسمى نؤمن به وإن لم نعرفه. والرسل الله تعالى أرسل رسلا وأنزل كتب, أرسل رسلا وأنزل عليهم الكتب, وقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ونحن نؤمن بالرسل ونصدق بهم جميعا, من سمي ومن لم يسمى, من قص علينا ومن لم يقصص. والله أخبر في القرآن أنه أرسل رسلا منهم من قصه ومنهم من يقصص, وقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ونحن نؤمن بالمقصوص وغير المقصوص, لكن المقصوص نؤمن باسمه, نقول من أنبياء الله موسى ومن أنبياء الله عيسى ومن أنبياء الله إدريس ومن أنبياء الله ذي الكفل ومن أنبياء الله أيوب ومن أنبياء الله كذا, يعني من ذكر اسمه في القرآن نؤمن به باسمه, ومن لم يذكر نؤمن به وإن لم نعرف اسمه. يعني نؤمن بأن لله رسلا, منهم من سمي لنا ومنهم من لم يسمى, ونحن نؤمن بالجميع, وأن كل أمة بعث فيها رسول يدعوها إلى التوحيد وينهى عن الشرك. قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. إيش مهمة الرسول؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل رسول يدعو إلى التوحيد, يدعو إلى عبادة الله وحده وينهى عن عبادة الطاغوت, يعني عبادة غير الله. قال وما أرسلنا من قبلك من رسول, وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل رسول أنزل أمر بأن يدعو قومه إلى إخلاص العبادة لله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا كل رسل أنزل عليهما, يعني ذلك الذي هو الدعوة إلى التوحيد, وأنهم يأمرون أمهم بالتوحيد وينهونهم عن الشرك. يأمرونهم بالتوحيد وهو إفراد الله بالعبادة, وينهونهم عن الشرك وهو أن يدعى مع الله غيره. ولهذا جاء في القرآن في أول أمر في القرآن وأول نهي في القرآن الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. أول أمر في المصحف يا أيها الناس اعبدوا ربكم, وأول نهي في المصحف فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أول أمر في القرآن أمر بالتوحيد, وأول نهي في القرآن نهي عن الشرك. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون, جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الرسل أمروا كلهم من أولهم إلى آخرهم بالدعوة إلى التوحيد ونهي عن الشرك. هذه مهمة الرسل, وهذه وظيفة الرسل ومهمة أتباع الرسل, الدعوة إلى التوحيد وإخلاص عباد الله والنهي عن الشرك, والنهي عن الشرك. إذن من سمي لنا في القرآن نؤمن به باسمه, ومن لم يسمى نؤمن بأن لله رسلا لم يسموا, ونحن نصدق بأن الله أرسلهم إلى أممهم وإن لم نعرف أسماءهم. منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك, فنحن نؤمن بالمقصوص وغير المقصوص. ثم بعد ذلك الإيمان باليوم الآخر, لأن الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل, ثم بعدين الإيمان باليوم الآخر. اليوم الآخر يبدأ بالموت, كل إنسان تنتهي دنياه بموته وتبدأ آخرته بموته, ما قبل الموت دنيا وما بعد الموت آخرة. كل من مات قامت قيامته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء, والحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت بالنسبة لكل إنسان. كل إنسان دنياه ما قبل موته وآخرته ما بعد موته, لأنه قبل الموت يعمل وبعد الموت يجازى. قبل الموت عمل ولا حساب, وبعد الموت حساب ولا عمل, كما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه انه قال كما ذكره البخاري في صحيحه عنه قال ان الدنيا قد ارتحلت مدبرة وان الآخرة قد ارتحلت مقبلة ولكل منهما بنون فكونوا من ابناء الآخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل والحد الفاصل الموت. ثم ان الذين يبقون في اخر الزمان وتقوم عليهم الساعه عند ذلك تنتهي الدنيا ويكون الناس كلهم اموات اذا قامت الساعه تساوى الناس في الموت ثم ينفخ في الصور فيبعث الأموات من أول الدنيا إلى آخرها من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة وأول قبر ينشق عن صاحبه قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولا آدم ولا بقر وأول من ينشق عنه القبر فالرسول صلى الله عليه وسلم في قبره وينشق عنه وينفتح إذا نفخ في الصور النفخة الثانية تنفتح القبور وتنشق القبور ويخرج الناس منها فإذا إذا قامت الساعة وانتهت الدنيا تساوى الناس بالموت. وأما بالنسبة لكل واحد فإن قيامته تكون بموته وجزاءه يكون في قبره إن خيرا فخير وإن شرا فشر لأنه إن كان من الموفقين فتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها وإن كان بخلاف ذلك فتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. هكذا ثبت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآل فرعون يعذبون في قبورهم كما جاء في القرآن قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني عندما يحصل النفخ في الصور ويقوم الناس من القبور ينتقلون أي آل فرعون من عذاب شديد إلى عذاب أشد فهم يعذبون في قبورهم وإذا بعثوا وبعث الناس انتقلوا من عذاب شديد إلى عذاب أشد ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن نحن نؤمن بكل ما أخبر به الله عز وجل في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما يجري في القبر وما يجري وكذلك البعث والحشر والحساب والصحف وزن الأعمال والصراط والميزان والجنة والنار كل ما أخبر به الله عز وجل في كتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم فنحن نصدقه وهو من الإيمان بالغيب. وكذلك الإيمان بالقدر الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة ونحن لا نعلم المقدر لنا ولا يعلم الإنسان ما يكون له في المستقبل علم ذلك عند الله عز وجل وهو من الإيمان بالغيب. فنحن نؤمن بأن الله كتب قدر المقادير وكتب ما هو كائن في اللوح المحفوظ وأنه يقع كل شيء طبقا لما قدر وقضي ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كل شيء شاءه الله لا بد وأن يوجد وكل شيء لم يشأه الله لا يمكن أن يوجد. فما شئت كان وإن لم أشأ فما شئت يا الله كان وإن لم أشأ أنا وما شئت يا الله إن لم أكن إن لم تشأ لم يكن وما شئت أنا إن لم تشأ لم يكن وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. إذن الأصول الإيمان الستة هي داخلة في الإيمان بالغيب وهي من الإيمان بالغيب لأنها لا يتحدث عنها إلا بالوحي لأنها أمور غائبة ونحن لا نعرف المغيب إلا بالوحي. المغيب الذي لا يعرف إلا بالوحي. أنا كما قلت الغيب الممدوح أهله هو كل ما غاب عن الإنسان مما لا يعرف إلا بالوحي. كل ما غاب عن الإنسان مما لا يعرف إلا بالوحي. أول الأصول الستة الإيمان بالله، وهذا أصل الأصول وكل شيء تابع له. ومن لا يؤمن بالله لا يؤمن بالملائكة والكتب والرسل وما إلى ذلك، لأنها تابعة للإيمان به. فالإيمان بالله بالنسبة للأصول الباقية كالشهادتان بالنسبة للصلاة والزكاة والصيام والحج، يعني الشهادتان أصل الأصول بالنسبة للأمور الظاهرة، والإيمان بالله أصل الأصول بالنسبة للأمور الباطنة التي هي يعني يكون بها الإيمان، يكون بها التصديق. من يؤمن بالله لا يؤمن بالكتب والرسل والملائكة. إذن الإيمان بالله هو أصل الأصول الذي ترجع إليه الأصول الأخرى. والإيمان بالله يكون بوجوده، وأنه الخالق الرازق المحيي المميت، ويكون ذلك بتوحيده سبحانه بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ربوبيته أي أنه خلق الخلق ورباهم بالنعم ورزقهم، وهو المتصرف فيهم كيف يشاء، هو الذي أحياهم وهو الذي يميتهم، وهذه أفعال الله. يعني توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، توحيد الربوبية توحيده بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، هذه أفعال الله، الله واحد فيها ليس له شريك فيها، ليس له شريك في الخلق. الله خلق السماوات والأرض ما أحد شارك فيها، ما أحد شارك في خلق السماوات والأرض ولا في خلق الخلق، بل هو وحده الخالق وكل من سواه مخلوق. ليس هناك إلا خالق ومخلوق، والخالق هو الله وحده وكل من سوى الله مخلوق. إذا توحيد الله، توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، أي أنه واحد في أفعاله، ما أحد شارك في خلق السماوات والأرض ولا أحد شارك في خلق الخلق ولا أحد شارك في الإحياء والإماتة. هو الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف بالكون كيف يشاء سبحانه وتعالى. توحيد الربوبية توحيده بأفعاله، أي واحد في أفعاله لا شريك له في أفعاله، هو الخالق وحده الرازق وحده المحيي وحده المميت وحده. أما توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الله بأفعال العباد. ما هي أفعال العباد؟ الدعاء والخوف والرجاء والاستغاثة والاستعادة والذبح والنذر وكل أنواع العبادة هي أفعال العباد. يعني أن العباد يجب عليهم أن يخصوا العبادة بالله عز وجل، وأن يكون يوحد في أفعال العباد. يعني كما أن توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد، أي إفراده بها وتخصيصه بها، أي العبادة. فلا يدعون إلا الله، ولا يتوكلون إلا على الله، ولا ينذرون إلا لله، ولا يذبحون إلا لله. كل شيء من أفعالهم يتقربون به يكون لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذه أفعال العباد. فلا يدعون مع الله غيره، ولا يستغيثون بغير الله، ولا يتوكلون إلا على الله، ولا يذبحون إلا لله، ولا ينذرون إلا لله. أفعال العباد تكون خالصة لله، لا يشرك مع الله في العبادة في أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يشرك مع الله أحد في العبادة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لأن العبادة حق الله وليس للمخلوقين حق فيها. هذا هو توحيد الألوهية، توحيد الله بأفعال العباد. التوحيد الأول لتوحيد الربوبية ما أنكره الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، أقروا به، وقد أخبر الله بذلك في قوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وأما توحيد الألوهية فقد أنكروه وجحدوه، لأنهم نشأوا على ملة الآباء والأجداد، ولهذا جاء في القرآن قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. استنكروا أن يعبد الله وحده، بل يعبدون مع الله آلهة أخرى، وهم يتبعون ملة آبائهم وأجدادهم كما جاءت ذلك مفصلا في القرآن الكريم، أنهم يتبعون آباءهم وما كان عليه آباءهم وما كان عليه آباءهم. إذا توحيد الألوهية توحيد الله بأفعاله، توحيد الربوبية أقر به الكفار وما جحدوه، وتوحيد الألوهية هو الذي جحدوه. والرسل أرسلت لتدعو إلى توحيد العبادة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبدوا الله وتنبوا الطاغوت، أن نعبدوا الله وتنبوا الطاغوت، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبدوا الله وتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والرسول عليه الصلاة والسلام أول ما بعث صار يطوف في القبائل في تجمعاتهم في أسواقهم وفي حجهم ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فلا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص، ومعناها نفي العبادة عن كل من سوى الله وإثباتها لله وحده لا شريك له، هذا معنى لا إله إلا الله، ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله يعني أن الألوهية والعبادة إنما هي لله وحده، الله تعالى هو الإله وحده وغيره يعبده، ولا يجوز أن تكون العبادة لغير الله، لأن الله هو الخالق هو المستحق العبادة، وأما المخلوقون فلا يستحق أحد منهم العبادة، لأنهم متساوون في أنهم خلق الله. ولهذا قال الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. كيف يعقل أن مخلوق يعبد مخلوق؟ كيف تكون عبادة من المخلوق المخلوق؟ مخلوق كان عدما لا وجود له فأوجده الله يصرف له شيء من العبادة؟ العبادة للذي خلق وحده والذي كان بلا بداية، وأما المخلوقون فلهم بداية ولهم نهاية. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فالدعاء لله والاستغاثة بالله وكل أعمال العبادة تكون لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فالعبادة حق الله ولا يجوز صرف شيء منها لغير الله. الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك غيرهم من الأمم السابقة أنكروا توحيد العبادة، ولهذا حصلت الخصومة بين الأنبياء والرسل، بين الأنبياء والأمم، بين الرسل والأنبياء مع أممهم، إنما هو توحيد العبادة. أما توحيد الربوبية فإنهم مقرون به، إلا ما حصل من بعض المتكبرين مثل فرعون، فإنه يعني ادعى أنه الرب وأنه الإله، قال: أن ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري، لكنهم في قرارة نفسه هو يعني مقر بأن الله هو الإله، كما قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني أنهم مستيقنون بها، لكن هذا كله من التكبر وادعاء ما ليس له، وادعاء ما ليس له. إذن توحيد الربوبية، الله واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، فلا يعبد مع الله غيره. ويأتي كثيرا في القرآن تقرير توحيد الربوبية الذي أقر به الكفار لإلزامهم بتوحيد الألوهية، لأن الإنسان إذا أقر بأن الله الخالق وحده إذن هو المعقول أن يكون هو المعبود وحده. فيأتي في القرآن تقرير توحيد الربوبية لإلزامهم بتوحيد الألوهية، لإلزامهم بتوحيد الألوهية، ولهذا يقولون توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. من أتى بالربوبية يلزمه يأتي بالألوهية، وما توحيد الألوهية متضمن للربوبية، يعني معناه من أتى بالألوهية فهو آت بالربوبية، من يعبد الله هو مقر بأنه الرب، لكن يمكن يقر أنه الرب ولا يخص بالعبادة. فيأتي في القرآن كثيرا تقرير توحيد الربوبية لإلزام المقرين به بتوحيد الألوهية. يقول الله عز وجل أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. هذا الكلام سيقة من أجل قول أيلهم مع الله، أيلهم مع الله الذي فعل هذا الفعل وخلق السماوات والأرض وأنزل المطر وجعل لكم الثمار والزروع والحدائق ذات البهجة، هو الذي اختص بهذا، إذن يجب أن يختص بالألوهية. ولهذا قال أإلههم مع الله، كيف يكون الله تعالى هو الذي انفرد بهذا ثم يكون مع الله آله؟ بل هم قوم يعدلون، يعني يسوون غير الله بالله. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإلههم مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإلههم مع الله قليلا ما تذكرون. وهكذا يأتي تقرير توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية، لأن من أقر بهذا لزمه هذا، لكن من أقر بالألوهية هو مقر بالربوبية، لأن من عبد الله وجعل عبادته لله هو مقر بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. لكن من أقر بالربوبية يمكن يجحد الألوهية، وقد جحدها الكفار الذين بعث بهم رسول الله وكذلك الرسل الذين من قبلهم، لأنهم يحتجون بملة الآباء والأجداد، إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، فهم متبعون لملة آبائهم وأجدادهم. أما توحيد الأسماء والصفات فهو أن نثبت لله كل ما أثبته لنفسه وأثبته لرسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق بكماله وجلاله، فنثبت فلا ننفي، ومع الإثبات لا نشبه، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتثبت الأسماء والصفات لله مع نفي المشابهة، لأن قوله هو السميع البصير إثبات، وليس كمثله شيء نفي، يعني فله سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار، هذا معنى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت وننفي، ننزه الله عن مشابهة المخلوقات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو سميع بصير ليس كمثله شيء، له سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فالإثبات يكون لما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات. نثبت الله ما أثبت نفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تكييف ومن غير تشبيه, من غير تكييف أو تأويل أو تشبيه أو تمثيل. فلا تعطل الصفات وتنفى, ولا وإذا أثبتت لا تشبه بصفات المخلوقين, فإنه لابد من إثبات مع التنزيه, إثبات مع التنزيه ليس إثباتا مع التشبيه, وليس تركا للإثبات الذي هو التعطيل, وليس تركا للإثبات الذي هو التعطيل, بل تثبت الصفات لله من غير أن تكيف. يقال صفتها كذا وكذا وكذا, لا يقال, لأن الكيف مجهول ولا يعلمه ولا يعلمه الناس. وكذلك مع إثباتها لا تشبه بصفات المخلوقين, لأن صفات الباري تليق بكماله وجلاله, وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم. إذن هذه أنواع التوحيد الثلاثة, توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ما هو الدليل على إثبات هذه, على هذه القسمة الثلاثية؟ الدليل هو استقراء نصوص الكتاب والسنة, وجد بأنها التوحيد هو هذه الأنواع الثلاثة, ليس هناك شيء زائد عليها, ليس هناك شيء زائد عليها, بل نصوص الكتاب دالة على الحصر فيها. توحيد الله في أفعاله الربوبية, توحيد الله بأفعال عباد الألوهية, توحيد الله بأسمائه وصفاته, أي إثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات على الوجه اللائق بكماله وجلاله, دون إثبات, دون تشبيه مع الإثبات, ودون تنزيه يعني نفي يكون معه التعطيل. فهم مثبتة منزهة, مثبتة فليسوا معطلة, ومع إثباتهم هم منزهة ليسوا ممثلة, يعني إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل, إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل, وسط بين الضلالتين, لأن المعطلة ضلال والمشبهة ضلال, والذي أثبت ونزه هو الحق والهدى الذي عليه أهل السنة والجماعة المتمسكين بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. استقراء النصوص للكتاب يتبين به هذه القسمة الثلاثية. فسورة الفاتحة فيها أنواع توحيد الثلاثة في عدة مواضع. الحمد لله رب العالمين, هذه الآية الأولى فيها أنواع التوحيد الثلاثة. فالحمد لله إضافة الحمد إلى الله آية توحيد الألوهية, كون الإنسان يحمد الله ويضيف الحمد إلى الله هذا فعل العبد, يعني يضيف إلى الله. رب العالمين, رب العالمين توحيد الربوبية, والعالمون هم كل ما سوى الله, الله تعالى وحده الخالق وكل ما سواه مخلوق, والعالمون هم من سوى الله فهو ربهم, رب كل شيء. ومن أسماء الله الرب, لكن قد جاء الدليل على أن من أسماء الله الرب بدون إضافة, لأن هناك رب العالمين, لكنه جاء غير مضاف في قوله سلام قولا من رب الرحيم, رب ما فيه إضافة, من رب الرحيم. فالآية الأولى فيها توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات, لأن الرحمن من أسماء الله والرحيم من أسماء الله, ويدلان على صفة الرحمة وهي من صفات الله, إذن الآية الثانية فيها توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. مالك يوم الدين في توحيد الربوبية، الله تعالى مالك يوم الدين ومالك الدنيا والآخرة، هو مالك كل شيء. لكن لماذا قيل مالك يوم الدين مع أن الله مالك الدنيا والآخرة؟ لأن ذلك اليوم يحصل فيه الخضوع لرب العالمين من كل أحد، وأما في الدنيا فقد وجد من تجبر وتكبر وقال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. لكن يوم القيامة ما فيه إلا الخضوع والاستسلام والانقياد لله عز وجل والذل. ولهذا قال مالك يوم الدين، فهو مالك الدنيا والآخرة، لكنه نص على يوم الدين لأنه اليوم الذي يخضع فيه الجميع رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين توحيد الألوهية، أي نخصك بالعبادة ونخصك بالاستعانة. اهدنا الصراط المستقيم توحيد الألوهية دعاء، يسأل الله عز وجل أن يهديه الصراط المستقيم، هذا توحيد الألوهية. ثم بعد ذلك اللي بعده يعني الصراط المستقيم الذي هو طريق المنعم عليهم المخالف لطريق المغضوب عليهم الضالين، يعني الصراط المستقيم طريق المنعم عليهم وغير طريق المغضوب عليهم الضالين. إذن الفاتحة نفسها دلت على أنواع التوحيد ثلاثة في عدة مواضع، وكذلك القرآن مليء، فاستقراء نصوص الكتاب والسنة تدل على هذه القسمة الثلاثية، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. هذا هو يعني وهذا شيء مما يتعلق بالأصل الأول من الأصول الستة، وهو الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله وهو أصل الأصول، لأن الباقي تابع له. ولهذا قال ملائكته كتبه رسله مضافة إليه، فمن لم يؤمن بالله لا يؤمن بالملائكة والكتب والأشياء الأخرى. وقد يؤمن بالله ولكنه يجحد، مثل الكفار الذين يؤمنون بتوحيد الربوبية ولكنهم ينكرون الألوهية وينكرون البعث والجزاء. لكن الإيمان بالله هو أصل الأصول الذي تتبعه بقية الأصول، ونتكلم على بقية أصول الإيمان في الدروس القادمة إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: ما هو القدر المجزئ في الإيمان بالملائكة والكتب والرسل؟ كل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من أخبار الملائكة يجب الإيمان به، يعني إجمالا وتفصيلا. إجمالا بأن يعتقد الإنسان أن كل ما جاء عن الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أخبار عن الملائكة أنه مصدق به، هذا إجمالا. وأما تفصيلا ينظر للجزئيات، يعني فيما يتعلق بالملائكة خلقوا من نور كما جاء في الحديث، وفيهم الموكلون بالوحي والموكلون بالقطر والمطر والموكلون بالجبال والموكلون بالأرحام والموكلون بالحفظ والموكلون بالكتابة والموكلون بالجنة والموكلون بالنار. كل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبارهم يجب الإيمان به. فالإيمان الإجمالي أن يصدق الإنسان إجمالا بكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من خبر عن الملائكة، وتفصيلا يعني كل من عرف يعني شيئا من تفاصيل اللي جاءت في الكتاب والسنة عليه أن يؤمن به بخصوصه، عليه أن يؤمن به بخصوصه. نعم. ما الفرق بين التوراة وصحف موسى؟ قيل إنهما شيئان وقيل إنهما شيء واحد، والأظهر أنهما شيء واحد لأنهما جاء شيء يدل على أن هناك شيء غير التوراة. قدر الله لنا ما يكون إلى يوم القيامة، أما ما يكون بعد يوم القيامة فهل يوجد قدر؟ اللوح جاء عندك جرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، ومعلوم أن ما يتعلق بالدار الآخرة لا نهاية له، الجنة لا نهاية لها والنار لا نهاية لها، ومن المعلوم أن اللوح المحفوظ له نهاية، له نهاية، لكن بالنسبة للجنة لا نهاية لها والنار لا نهاية لها، فيعني واللوح محصور لأن الذي كتب فيه شيء معلوم، لكن الآحاد والأجزاء التي تقع في الدار الآخرة لا نهاية لها، واللوح له نهاية. ولهذا فإن الذي جاء في الحديث أن كل ما هو كائن إلى يوم القيامة يعني مما يعني يكون في هذه الدار، وأما بالنسبة للدار الآخرة فإن البقاء فيها مستمر بالنسبة للجنة، والبقاء في النار مستمر بالنسبة للنار في حق الكفار، ولا نهاية لذلك، وكل ما يحصل وينشأ يعني شيء فشيء ويوجد في الجنة شيء فشيء هذا لا حصر له، ولوح المحفوظ محصور كما هو معلوم. ما الفرق بين القضاء والقدر؟ لا فرق بينهما، إلا أن بعض أهل العلم قال إن القضاء يتعلق بالأمور الكلية والقدر يتعلق بالأمور الجزئية، ويعني الذي يبدو أنه لا فرق بينهما. يقول ذكرتم أن أول أمر في القرآن هو التوحيد، كيف ذلك مع أن أول سورة نزلت أمرت بالقراءة؟ المصحف، حنا قلنا في المصحف، حنا قلنا المصحف الآن الموجود بين أيدينا أول أمر به يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فالإنسان إذا فتح المصحف وقرأ من أوله أول أمر يأتي له اعبدوا ربكم، وأول نهي فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. أما اهدنا هذا ليس أمر، هذا دعاء في سورة الفاتحة، هذا دعاء طلب من الله عز وجل. ما الحكمة في النهي عن الخوض في القضاء والقدر؟ لأنه يؤدي إلى الضلال والعمى، لأن الإنسان إذا تعمق في القدر وأراد أن ينكشف له كل شيء في القضاء في القدر يعني معناه أنه يعني يتخبط فيه، لأن الإنسان لابد أن يقف عند حد معين، ما يستمر في البحث عن القضاء والقدر ولماذا فلان كذا ولماذا فلان كذا، الله عز وجل قدر على فلان لماذا قدر، هذا كلام لا يقال، لا يعترض على قضاء الله وقدره. يقول أحسن الله إليكم، من ترك الحج وهو قادر عليه ببدنه وماله هل يعذب يوم القيامة على تركه؟ لا شك أن من ترك شيئا وهو قادر عليه يكون عاصيا، والحج على الفور وليس على التراخي، لا شك أنه، ولكن هذا تابع لمشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء تجاوز عنه. ما صحة حديث الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة؟ والله لا أعرف عنه شيئا. يقول حفظك الله، عندنا في فرنسا بعض الناس يجمع الشباب والفتيات والرجال والنساء في فصل واحد لتعليمهم الدين، فما رأيكم في هذا الأمر؟ هذا غلط، هذا غلط، لا يجوز الجمع بين البنين والبنات لا في مكاتب العمل ولا في فصول الدراسة، بل النساء يدرسن على حدة والرجال على حدة، والنساء يعملن على حدة والرجال يعملون على حدة، ولا يجمع بينهما، لأن في ذلك الضرر وفي ذلك الفساد ويترتب على ذلك ما لا يعلمه إلا الله عز وجل من البلاء والضرر. فلا يجوز الجمع في فصول الدراسة، لأن يعني أقل شيء في ذلك هو نظر بعضهم إلى بعض. والله عز وجل يقول المؤمنين يغضوا من أبصارهم، فقل المؤمنات يغضون من أبصارهن. وهل يحصل هناك غض للبصر مع وجود التبذل ويعني والسفور وكشف الزينة وإظهار الزينة؟ أبدا، يعني تمتلئ العيون، تشبع العيون من الزينة، زينة العينين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، زينة العينين النظر، زينة العينين النظر. فمثل هذا يؤدي إلى يعني هذا الأمر محرم، ثم أيضا يؤدي بعد المحادثة والمضاحكة والممازحة وكذلك المخالطة التي قد تؤدي إلى الانفراد الذي معه كل بلاء وكل شر. ما الضابط في معرفة نوع الشرك؟ يعني قد يقع الإنسان في نوع من أنواع الشرك، فكيف نعرف بأن هذا شركا أكبر أم أصغر؟ معلوم الشرك الأكبر هو يتعلق ب يعني بسؤال الله عز وجل، بسؤال غير الله وطلب غير الله وصرف حق الله إلى غير الله. وأما الشرك الأصغر يتعلق بالألفاظ، يتعلق بالألفاظ مثل الحلف، الحلف بغير الله. إلا أنه إذا اعتقد الحالف بأن الحلف بغير الله أعظم من الحلف بالله يكون شركا أكبر. إذا اعتقد أن الحلف بغير الله أعظم من الحلف بالله هذا شرك أكبر. وأما إن حلف بغيره ويعني قال والكعبة أو وأبي أو حياتي أو حياتك أو ما إلى ذلك هذا من الشرك الأصغر. يقول ما حكم أخذ حبوب لمنع الحمل لأجل تنظيم المدة بين الطفل والآخر؟ إذا كان المرأة يعني يتوالى عندها الحمل ويشق عليها القيام بالأولاد، فإنها قد تلد والذي قبله لا يمشي ثاجلا تحمل الاثنين مع بعض، هذا فيه مشقة عليها. فإذا أخذت يعني شيئا يؤخر الحمل مدة قليلة يعني بحيث لا يصير تباعد أو يعني تباعد بين الاثنين كثير فلا بأس بذلك، يعني بحيث يتأخر يعني سنة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات يعني لا بأس بذلك. أما كونه يقطع النسل أو أنه يحصل التباعد بأن يكون هذا بعد خمس سنوات وهذا بعد خمس سنوات وهكذا فإن هذا غير جائز. ما معنى الإخلاص؟ الإخلاص هو أن يخص الله عز وجل بالعبادة فلا يشرك مع الله غيره، يعني الشيء الخالص هو الذي لا يشوبه شيء ولا يخالطه شيء، فتكون عبادة خالصة لله أي يخص الله بها وتكون خالصة لوجهه ولا يكون لغيره نصيب فيها. هل الصفات الذاتية هي نفسها الفعلية في آن واحد أم أن بعضها قد يكون ذاتي وآخر فعلي؟ معلوم أن الصفات الذاتية هي القائمة بالله عز وجل كالسمع والبصر واليد والوجه، هذه صفات ذاتية قائمة بالله. وأما أفعال الله عز وجل هي الخلق الفعلية، كونه خالق رازق محي وميت، هذه أفعال الله سبحانه وتعالى. يقول عندنا في البلد عند كل صلاة يأتي شباب يقفون أمام المسجد يحرسون سيارات. نعم. يقول عندنا في البلد عند كل صلاة يأتي شباب يقفون أمام المسجد يحرسون سيارات المصلين، يأخذون عن كل سيارة تقريبا ريال، منهم من عنده رخصة للحراسة ومنهم ليس عنده، وإذا جرى أي شيء للسيارة تجده يتهرب من المسؤولية، فهل يجوز لي أن أمتنع عن إعطاء أحد منهم إذا كان حالهم هكذا، مع أن الكثير منهم لا يصلي بل هو تارك للصلاة؟ إذا كانت سيارات يغلب عليها الخوف وأنها تسرق وجعل يعني أحد يحرسها، يعني لا بأس بذلك، لأن حراسة الشيء ومن كان حارسا لشيء وموكلا بشيء يحرسه فله أن يتخلف عن صلاة الجماعة. لكن الذي لا يصلي، يعني لا يصلي، يعني مسلم لا يصلي، هذا لا يصح أن يتعامل معه، وإنما يتعامل معه أن يصلي بحيث أنه يحرس ويعطى ما يستحقه الحراسة، وإذا يعني جاء الناس وأخذوا سياراتهم أو انتهت مهمته يذهب ويصلي، هذا هو الذي ينبغي أن يتعامل معه. والحراسة يعني كل إنسان يحرس شيئا ولو ذهب عنه لا يعني تعرض للسرقة والنهب والذهاب، يجوز الإنسان أن يبقى في الشيء الذي يحرسه ويعذر في ترك الجماعة من يكون كذلك. بعض المساجد في أحد الدول تضع قرآن قبل الأذان، وإذا قلت إن هذا العمل ليس من السنة قيل لك الأصل في الأشياء الإباحة، فما الجواب؟ هذا غير صحيح. الأصل في الأشياء الإباحة يعني إيش؟ إباحة يعني إذن الأصل في الأشياء البدعة. الأصل في الأشياء البدعة، يعني كلها يأتي ببدعة وخلاص الأصل الإباحة. الأصل في الأشياء التمسك والوقوف عند النص وعند النصوص، يعني فيما يتعلق بمثل هذه الأعمال التي هي قراءة، يعني عند الأذان يضاف إليه شيء قبله أو شيء بعده. الأذان لا يضاف إليه شيء لا قبله ولا بعده، يبدأ الأذان بالله أكبر وينتهي بلا إله إلا الله، ليس قبله شيء ولا بعده شيء، ليس قبله ولا بعده شيء. هذا هو الذي دلت عليه الأدلة. فإذا أضيف إليه شيء قبله وشيء بعده فهذا من البدع، ولا يقال نصل فيه الأشياء الإباحة. إذا قيل هذا المعنى يصل فيه الإباحة معناها البدع كلها مباحة، هذا هو معنى الكلام هذا. ما صحة حديث من شرب قائما فليستقي؟ جاء في بعض الأحاديث يعني ما يدل عليه، يعني جاء فيما يدل عليه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه شرب قائما، وجاء علي رضي الله عنه كان يشرب قائما، ويبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ولا شك أن كل إنسان يحرص على أن يكون شربه عن جلوس، ولكنه إن شرب قائما فقد جاء ما يدل عليه، ويكون هذا يعني من باب يعني التأكيد على أن تركه أولى، الذي هو القيام، ولكنه إذا وجد فإن ذلك فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وفعله من بعده أصحابه، منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما ثبت في الصحيح. يقول أحسن الله إليكم، عندنا في بلادنا يقوم بعض الآباء ممن عنده فتيات وصلنا إلى المرحلة الجامعية بإرسالهن إلى محافظة أخرى لتسكن بعيدة عنه بحجة التعلم، وإذا قيل له إن ذلك كيف ترسل ابنتك بمفردها قال أنا أثق في ابنتي، لدرجة أن أحدهم أدخل ابنته الجامعة الأمريكية وتقوم الجامعة بإرسالها إلى أمريكا مع زملائها وزميلاتها. نرجو من فضيلتكم نصيحة لهؤلاء لأن هذا الأمر عم وانتشر. هذا أمر خطير، والأمر ليس بالهين، وكيف يقول أنا أثق بابنتي يرسلها يعني مع الذئاب وبين الذئاب ويقول أنه يثق بها؟ ليس، لا يجوز الإنسان، هذا من الإخلال بالأمانة، هذا من الإخلال بالأمانة، وهذا يدل على قلة الديانة وعلى عدم الغيرة على المحارم، يعني يفلتها هكذا مفلوتة ويقول أنه يثق بابنته، كيف يكون الكلام هذا؟ الواجب على كل إنسان والله ولاية أن يرعاها ويحافظ عليها ورب البيت مسؤول عن أسرته وعن أهله وبناته، فيجب عليه المحافظة عليهن وإبعادهن عن أي شيء يكون في مضرة. ثم أيضا كونه يعني بدل ما تكون عنده يروح يجعلها في مكان آخر، أو يجعلها في يعني جامعات يعني المسؤول عنها كفار، هذا لا شك أن هذا من ضعف الإيمان ومن ذهاب الغيرة على المحارم. والواجب أن كل يقوم بما استرعاه الله عليه على الوجه الذي تبرأه به ذمته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ومن ذلك أن الرجل يعني راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. يقول علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أسري به إلى السماء رأى أناسا يعذبون في جهنم، فهل يعني ذلك أن في وقتنا الحاضر هناك أناس يعذبون في النار وأناس يعيشون في الجنة؟ لا شك أن من مات وهم مستحقون النعيم نعم في الجنة، ومن مات وهم مستحق العذاب يعذب في النار. والرسول صلى الله عليه وسلم رأى في النار صاحبة التي حبست الهرة، رأها تعذب لما عرض عليه النار وهو يصلي بالناس الكسوف، رأى صاحبة الهرة التي حبستها والتي تعذب بسببها تعذب بها في النار. والحديث الذي ورد في مسند الإمام أحمد وغيره أن الإنسان عندما يسأل في قبره عن ربه ودينه ونبيه ويوفق في الجواب يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. فالتنعم في نعيم الجنة موجود الآن في حق أصحاب القبور، والتعذيب بعذاب النار موجود في حق أصحاب القبور. وقد ذكرت في أول الدرس أن آل فرعون يعذبون في النار، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. سؤال الثاني يقول ما معنى ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك؟ هذا هو القدر، يعني الشيء الذي حصل لك الذي حصل لك لا يمكن يقال يخطيك، لأن ما شاء الله كان، فما شاء الله أن يكون لك كان لا يخطئك، وما أخطأك بأن قدر الله أنك تسلم منه لا يمكن أن يصيبك، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما يعني ما أخطأك لم يكن يصيبك وما صبر لم يكن، ومعنى ما شاء الله كان وما لم يشأ، يعني كل شيء شاءه الله فإنه يقع. يقول السائل ماذا نقول لمن سأل الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم عند قبره؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أن هذا لأنه طلب منه شيء وهو لا يقدر عليه، لأنه لا يطلب منه شيء يعني في قبره، لأنه في الآخرة يطلب منه فيقدر عليه، وأما في البرزخ فإنه لا يطلب منه شيء، وفي الدنيا يطلب منه أن يدعو ويدعو للناس أو يدعو لمن سأله. فمن العلماء من اعتبر أن هذا من الشرك، لأنه طلب منه شيئا يعني لا يطلب منه في الحياة في قبره، وإنما يطلب منه وإنما يدعى له ولا يدعى، يدعى له ولا يدعى، فلا يطلب منه شيء في قبره، لا شفاعة ولا غير شفاعة. يقول عندما يسلم الإمام ويقول السلام عليكم ورحمة الله أنا أزيد وبركاته، فهل علي شيء علما بأنني تعودت على ذلك؟ الذي ينبغي أن توافق الإمام وأن تكون تفعل مثل ما يفعل الإمام. يقول مسجد قديم ضاق عن أهله وقريب منه أرض كبيرة، هدم هذا المسجد ليجدد، فهل يجوز شرعا بناؤه على الأرض الكبيرة والاستفادة من هذه الأرض؟ الذي ينبغي أن يكون المسجد الذي كان قديم والذي هو بقعة وموقوفة أن تكون هي الأصل وغيرها يتبعها. أما أن تترك نهائيا ويستفاد منها في أمور أخرى ثم يؤتى بالمسجد في مكان آخر فهذا لا ينبغي، بل يعني الأصل يعني يكون ويوسع ويضاف إليه هذه الأرض أو ما يحتاج إليه من هذه الأرض، وسواء كان يعني يعني كلها أو بعضها، المهم أن الأصل يحافظ عليه والباقي وما يحتاج إليه يضاف إليه. السؤال الثاني يقول: هل يجب تقديم حب أبي بكر وعمر على النفس والأهل والولد؟ ما جاء شيء يدل على هذا، بالنسبة للرسول لم جاء يعني ما يدل على ذلك، ولكن كون أنه يحبهم محبة عظيمة يعني تتمكن في قلبه. أما يعني غير الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء شيء يدل عليه. هل صحيح أنه لا تجوز صلاة النافلة في مكان الفرض مباشرة؟ نعم، يعني جاء ما يدل على أن يعني الإنسان يغير يعني سواء في القول والفعل، يعني بأن يغير في القول والفعل، لكن كونه يعني يذكر الله عز وجل ويسبح الله ويهلل الله ثم يقوم يصلي لا بأس، لكن كونه عطول من الفرض للنفل بدون يعني كلام وبدون الانتقال من مكان إلى مكان هذا لا يصلح. عندما يموت الميت هل صحيح أنه يزوره الأموات ويسألونه عن أهل الدنيا؟ لا أعلم شيء يدل على ذلك. وهل الموتى يتزاورون فيما بينهم؟ الله أعلم. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض، لكن جاء أنه يخرج عليه الصلاة والسلام وموسى قابض بقوائم العرش، فهل يعني أن موسى أخرج قبله من القبر؟ يعني هذا الحديث الذي فيه أن الرسول عندما يعني يخرج من قبره يجد موسى آخذ بقائمة بقوائم العرش، قيل إن الحديث الذي فيه أنه يكون آخذ بقوائم العرش ليس عندما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من قبره، وإنما الناس يوم القيامة إذا تجلى الله لهم فإنهم يصعقون، يصعقون بمعنى يحصل لهم غشي، فهذه الصعقة التي حصلت للناس عندما تجلى الله لهم في الموقف أول من يفيق الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجد موسى قائم آخذا بقائمة العرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري هل صعق وأفاق قبلي أو أنه جوزي بصعقتي يوم الطور. يعني معنى ذلك موسى عليه الصلاة والسلام صعق يوم الطور كما جاء في القرآن، حصل له غشي ثم أفاق، وعندما يتجلى الله عز وجل يحصل للناس صعق. الرسول صلى الله عليه وسلم أول من يعني يقوم من أول من يفيق، قال: فأجد موسى، ثم قال: لا أدري هل صعق وأفاق قبلي أو جوز بصعقتي يوم الطور. هذا الحديث الصحيح يبين المقصود، وأن هذا إنما هو يوم القيامة، وأنه صعق ليتجلى الله عز وجل، وأن أول من يفيق من هذه الصعقة الرسول، ويجد موسى قائم آخر مقام العرش، فهو لا يخلو من أمرين: إما أن يكون عيسى موسى ما صعق لأنه صعق في الدنيا لما تجلى الله له، أو أنه صعق مرة ثانية وأفاق قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي دل عليه الحديث، وهو الذي جمع يعني فيه بعض أهل العلم بين هذا وبين ما جاء في الانشقاق، وأن هذا إنما هو الغشي. وقد ذكر هذا شارح الطحاوية في كتاب شرح الطحاوية، ونقله عن أبي الحجاج المزي وعن جماعة من أهل العلم. نعم. يقول شيخنا الفاضل: أتيت من بلادي حاجا، فلما أكملت حجي جئت لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن أودع البيت، ناويا أن أرجع من هنا بعمرة أخرى ثم أودع البيت مرة واحدة عند سفري إلى بلادي. عملك غير صحيح، وكان واجب عليك ألا تغادر مكة إلا وقد ودعت، سواء تأتي للمدينة أو غير المدينة، وكونك تخرج بنية أنك ترجع ما يفيدك شيئا، لأن سفرة الحج تنتهي بالوداع، لا يغادر الإنسان مكة إلا وقد ودع، فأنت الآن عليك الفدية لكونك خرجت غير مودع. ما حكم تشغيل شريط للقرآن فيه سورة البقرة لطرد الشياطين؟ الذي جاء في الحديث في كون البيت يقرأ في سورة البقرة هو قراءة، كل إنسان يقرأ، لا من أجل أن يفتح الشريط. هل يدخل الخنزير في قوله صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر؟ هل يدخل الخنزير في قوله كل كبد رطبة له أجر؟ الخنزير يعني المحافظة عليه وإبقائه يعني غير مطلوب، المحافظة عليه وإبقائه غير مطلوب، ولا يجوز يعني العناية به والاهتمام به، ويعني لكن إذا لم يحصل يعني يعني إهلاكه، فكونه يحبس ويعذب يعني دون أن يعني يعطى شيء، لا شك أن هذا من تعذيب الحيوان. يقول: كيف الجمع بين الخضاب ووضع الحنة على الشيب وقول صلى الله عليه وسلم: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة؟ ليس معنى ذلك أن الإنسان إذا شاب وغير لونه ما يقال أنه شاب، هو شاب، لكن جاءت السنة بتغيير البياض بغير السواد، والشيبة موجودة، يعني يكون شاب وهو إذا صبغ بالحنة راح عن الشيب وصار شباب، هو على شيبه بس اللون تغير. ما المراد بقول أهل العلم أهل القبلة؟ المسلمون الذين يصلون إلى القبلة، المسلمون الذين يؤمون القبلة ويصلون إليها، المراد بهم المسلمون، هم أهل القبلة. ابنة أخي من الرضاعة، هل أنا من محارمها؟ نعم، أنت عمها من الرضاعة. عادة أهل بلدنا عند رجوع الحاج من حجه أن يأتي عنده الناس يزورونه فيستقبلهم بذبح خروف أو عجل، فما حكم الشرع في ذلك؟ ما هو طيب هذا، يعني يكون الإنسان يعني يأتي الناس يذبح لهم، يعني هم كونهم يدعونه ويعزمونه ويذبحون له، هذا هو ويكرمونه، هذا هو الذي ينبغي، يعني وإن كان ترك ذلك هو الأولى، لكن كونه هو نفسه يجمع الناس أو الناس يأتون له، نعم إذا جاء ضيوف من بعيد يكرم الضيوف، أما كونه من أهل البلد يأتون إليه ويذبح لهم هذا يعني لا وجه له. ما حكم التجارة عبر الانترنت؟ تجارة عبر الانترنت، يعني كون الإنسان يعني يبيع ويشتري ويعني يتواعد يعني بي لكن الاتفاق كما هو معلوم إنما يكون بالحضور والشهود وكتابة العقد الذي يكون بين الناس، أما كون الإنسان يحصل تواعد ويكون يتخذ الهاتف أو الانترنت يعني وسيلة إلى أن يصل إلى من يشتري أو إلى من يبيع، لكن عند البيع يعني يحصل التلاقي أو التوكيل من أحدهما إذا لم يحصل التلاقي، ويتم البيع عن طريق المشاهدة وعن طريق المكاتبة. ما هي المواطن التي نهي عنها في رفع اليدين للدعاء؟ الذي نعرف فيما يتعلق بالخطبة يوم الجمعة في غير الاستسقاء، وكذلك بعد الصلاة المفروضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس دائما وأبدا، وما عرف عنه أنه رفع مرة واحدة بعد الفريضة. يعني هذان موضعان يعني لا ترفع فيهم الأيدي. ما حكم الحج عن الأم التي لم تستطع المجيء إلى الديار المقدسة بسبب المرض والهرم؟ نعم يمكن يحج المريض الذي لا مرض لا يرجى برأه أو هرما كبير يحج عنه. اشتريت قطعا من الأرض في سنة 2002 بنية البناء عليها شقق وعرضها للبيع، إلى الآن لم يتم البناء، فهل علي فيها زكاة؟ أعيد السؤال. اشتريت قطعا من الأراضي في سنة 2002 بنية البناء عليها شقق وعرضها للبيع، إلى الآن لم يتم البناء، فهل علي فيها زكاة؟ لا أدري. قضية يعني يكون الإنسان يعني أنه يعني سيبيع الشقق ولا أنه سيبيع الأراضي، يعني سيتجر بالأراضي ويتجر بالشقق. يعني إذا كان أنه يعني سيبنيها، إذا كان اتخذها ليبنيها أو ليقتنيها يعني وليس ليعدها للبيع، لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. وأما يعني إذا كان اشتراها للتجارة ولبيعها والبيع والشراء فيها، إن هذا تجب فيها الزكاة. أما إذا كان اشتراها ليعمرها يعني ويؤجرها أو يبيعها بعدما ينتهي منها، هذا لا زكاة فيه، وإنما الزكاة في النقود التي كان مدخرها ليبني بها إذا حال على الحول يزكيها. ما حكم ختم مجلس العلم بالدعاء والمواظبة على ذلك؟ دعاء المجلس، أقول دعاء المجلس يعني هذا سائغ. وأما ختمه بالدعاء فيجوز، ولكنها لا يعني يلتزم ويقال أنه يعني أن هذا مشروع بحيث لا يخلو منه أي مجلس. يقول جئنا للحج، فهل تجب علينا صلاة النافلة مع العلم بأننا نقيم في السعودية قرابة الشهر؟ نعم، أنت حكمك حكم المقيمين، أنت حكمك حكم المقيمين، من جلس هذه المدة أو أقل منها فهو حكمه حكم المقيم. يعني وإنما المسافر إذا كانت نيته 4 أيام فأقل، أما من عزم على أكثر من 4 أيام يبقاها في بلد فحكمه حكم المقيمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير.